ان هذا الابتلاء بعين الله وده بعين الله انتهى الموضوع. ليه؟ لان يعني ليس بعد العين اين، ليس بعد العين اين، يعني انا شفت امامي مين قاعد؟ عبد الرحمن. اقول اخواننا اخواننا في اين عبد الرحمن؟ ما فيش اي، اين دي مختفيه. فالذي يرى بعين البصيره كرم الله في الابتلاء لا يسال اين يحط هذا الابتلاء ولا كيف يذهب هذا الابتلاء. ليس بعد العين اين، لما تكتشف البصائر خلاص خلاص انتهى. الامر الرابع في الابتلاء انني سوف اؤجر عليه فافرح. ايه اللي بيصبر الولد؟ او بلاش الولد، خلاف الاب والام، يصدر على الولد 20 سنه تعليميه، 20 سنه عشان يحصل على وريقه تقول انه حصل على اجازه في الحاسب الالي، اجازه في اللغه، اجازه في الهندسه، في الطب، في الزراعه، اي حاجه سبحان الله. نعم. الورقه دي ايه اللي صبرهم ال 20 سنه؟ الوريقه دي. صحيح الوريقه دي. طيب وانت لما ينادي المنادي يوم القيامه ادخلوا هؤلاء الجنه بدون حساب، ده في طائفه هتطلع من القبور تروح على الجنه ملهاش دعوه بالموقف. يوقفهم رضوان، ايه ده؟ اي انتم لا ينشر لكم ديوان ولا ينصب لكم ميزان. قالوا يا رضوان نحن لسنا من الذين ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم ديوان، او ما قرات القران؟ قالوا ماذا في القران؟ قالوا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قالوا وكيف كان صبركم؟ قالوا نحن كنا اذا اسيء الينا صبرنا، واذا جهد علينا حلمنا، واذا اعطينا شكرنا. قال ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. فهو دي فهؤلاء لما الواحد يكون في معية هؤلاء، أي معية تلك؟ فلما يعني الصحابية تقطع اللحم مع خادمتها، فالسكين وقعت في يد الصحابية فالدم نزل، فابتسمت. قالت يا سيدتي تبتسمين والدم ينزف؟ قالت لما تلمحت حلاوة ثمرة الصبر نسيت مرارة الألم. الله، دول ناس فقهوا يا ابني، عن فقهوا الدين، فقهوا القواعد. ليه؟ لان انبتت او ايقنت قلوبهم بموعود الله، فكان الصبر عندهم حلو، ولكن الصبر عندنا مر. حتى قال علي ساصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، واصبر حتى ياذن الله في امري، واصبر حتى يعلم الصبر انني صابر على شيء هو امر من الصبر. ايه ده؟ ايه الهمه دي؟ ما الهمه العاليه تخلي الصبر يتصاغر، الابتلاء يتصاغر، والصبر يكبر، الصبر يكبر. الامر الخامس، ذوب الم الابتلاء في كاس الرضا. خلاص يذوب يذوب. ليه؟ لان ما عودني الا جميلا. مرضت كم مره؟ 50 مره. وبعدين في الاخر كان ايه؟ كانت الصحه. ابتليت كم مره؟ كذا مره، ولكن خرجني منها سبحان الله بامره كن فيكون. سبحان الله. فالعبد مننا سبحان الله أن يكون بس إيه عنده هذا اليقين، أن الابتلاء أول شيء اسأل نفسك يعني من أين هذا الابتلاء؟ أمر خلاص قرم. أول ما تعرف أن المبتلى هو الله، هو يعالجنا بالابتلاء أو بالنقم كما يعالجنا بالنعم، ويربينا على موائد كرمه. ويجب على الضيف أن يتأدب مع مضيفه، يتأدب. فإذا تأدب مع مضيف خلاص يبقى فقه القضية. لكن اللي حاطط في ذهنه أن الابتلاء ده عبارة عن قمع، لا، أصل هو فيه بلاء وفيه ابتلاء، هو كلاهما اختبار. لكن الابتلاء يأتي للمؤمن ليثاب عليه، والبلاء يأتي للكافر عشان يمحقه محقا، عامل زي العاصفه تاتي تقتلع. انا بلوناهم كما بلوناهم، الله يرضى عليك سبحان الله. فما الذي حدث لهم؟ كانت النتيجه سيئه. ولذلك لما تدخل على منظور الابتلاء على اسره وعائله زي عائله سيدنا موسى، خذها رمز، خذها رمز، مش بيوت. نعم. وربنا قال له واجعلوا بيوتكم قبله. نعم. يعني ايه رمز؟ تعال الى هذا البيت، ام معاها رضيع خايفه عليه سبحان الله، متوجسه خيف، ويولد موسى كما قلنا في عام القتل. نعم. وهارون يولد في عام الأمن، وتؤمر أن, أن, أن, أن يلقى هذا اللبن، وألقته ألقته خلاص انتهى الموضوع. وانتهى ازاي؟ لأنها لما نفذت كلام الله سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبها، فربطنا على قلبها، ها

رسبت في اليوم كذا, لم وفق في العمل يوم كذا. والمهم وضعها يضعها في كيس ويحملها اينما ذهب. بعد ايام بدات الحبات تتعفف, بدا يتأففوا, بدا يشتكوا للاستاذ اللي مخلوها معاه, الى ان بدات الرائحه تفوح. قال هكذا هم العبد اذا حمله دائما يصير هكذا, يعيش داخل مشكلة ما لا يرى الا مشكلته, لكن يبتعد شوي. فابعد موسى الكريم حتى يرى مشكلة الكفر واضحة, لان احتمال بالتعود هي الحياة كده. السيد يوسف لما تولى خزائن مصر جاءه خادمه بالطعام في الصباح, قال انا اليوم صائم. طيب تاني يوم انا اليوم صائم. ثالث يوم قال ايها العزيز, قال اجوع كي لا انسى الجياع. احسن افكر كل الناس بتاكل الصبح, كل الناس عندها اكل, كل الناس عندها امن, كل الناس عندها صح, كل الناس عندها سيارات. لا يا اخي مش كل الناس. راح هناك شوف بعيد عن اهله, وبعدين يؤجره حماه والد زوجته 10 سنوات. يظل الكريم عند والد البنتين الذي يشاع في بعض الكتب انه شعيب وليس بشعيب, طبعا في فرق زمني بين شعيب وبين موسى 400 سنة وليس من هذا العصر. فظل 10 سنوات. بعد 10 سنوات دي خد رحلة تدريبية على الصبر بعيدا عن رفاهيات القصر, لأن الدعوة لتصنع منه شخص آخر. الله يرضى عنك. نعم. يسقل. نعم. يسقل, يغربل, يمحص, تمحيص, وإن كان نبيا. لا شوف يعني سبحان الله العظيم, ما من نبي إلا ورعى الغنم. ما من نبي, سيدنا زكريا كان نجار يأكل يوما بيوم. سيدنا أيوب سبحان الله زي ما كما رأينا في حلقة سابقة كيف كان مرض وكيف كان حال. سبحان الله العظيم, ده حتى داود وسليمان وهما الغنيان الثريان الملكان النبيان الرسولان كل الصفات فيهم, قال لهم رب العباد وعملوا آل داود شكرا. أنا أعمل سابقات وقدر في السرد, إن أولادنا عايز الولد يتخرج من هنا عايز له مكتب كبير وخمس سكرتارية وأسطول من السيارات وسبع شركات وخمس توكيلات. طب ده إن شاء الله ينتجي بإذن الله, هينتش خيبة تنضم إلى خيبة, صفر ينضم إلى أصفار, ما ينفعش العصامية. فسيدنا موسى 10 سنوات ثم ينفصل عن حماه ويتوكل على الله عائدا إلى مصر. شوف في ملمح هنا في مسألة الابتلاء. الله عز وجل لما يبتلي يعني أيها المبتلى يعني كن فرحا لأن الغد سوف يأتي لك بالخير, بكرة هيجي لك الخير. ماذا قال لأهله؟ انقذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو بخبر أو أجد على النار هدى. لما راح عند النار واكتشف الأمر الذي لم ينتظره ولم يتوقعه وأوحى إليه رب أو كلمه رب العباد سبحانه وتعالى, وده السبب في أن سيدنا موسى كان عنده تلعثم في الكلام, مش عشان عنده ألثغ أو لا, أن النبوة من شروط النبوة الفصاحة, لكنه الوحيد الذي كلم ربه فكان لسانه ثقيلا, لأن كلم ذا الجلال والإكرام كان يكلمه, وكلم الله موسى تكليما تكليما حتى طمع في الرؤية, ربي أرني أنظر إليه. فلما راح وسبحان الله وكلمه ربه, العلماء يأخذوا هذه القضية ويعملوا قضية إيمانية, كن لما لا ترجو الشيء المستحيل أن يحدث, كن لما لا ترجو الشيء مستحيل أن يحدث لك, أكثر رجاء منك لما ترجو, فإن كريم الله ذهب ليخبس نارا فعاد بالرسالة. الله أكبر. يعني أنت الشيء اللي مأمله ومرتبه ومرتبه ومخصصه, لا خليك في الأمر المستحيل لأنه لا مستحيل على الله. ذات أنا أغضب من الذين يقولون وأصابه داء عضال, لا داء لم يكتشف الأطباء شفاءه بعد. لكنت في رفقة شيخنا الله رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي, قال عمر يا ابني قعدت 40 سنة لا أفهم كلام الله عز وجل, قد بلغت من الكبر عتية. أقول العتي من عاتية, ريحة عاتية شديدة, وأنا الآن يا ابني عندي 80 سنة. شوف أنت عشان أمشي معاك لازم تسندني ولازم أتوكل عليك ولازم عصى. فما كنتش أفهم إلا لما كبرت اكتشفت أن الكبر عاتي على الأطباء والطب والعلم والأدوية. الله أكبر الله أكبر. دكتور يعني نتوقف عند هذه الحكمة